والحر الشر ودك البغي دكوه دكا علق منه وكونوا في مضي يزف الفر بالفر من الجو فصصر وزحف يملأ البر جنود الوطن الحر انطوى الحر الشر ودك البغي دكوه دكا علق منه وكونوا في مضي يزف الفر بالفر من الجو فصصر وزحف يملأ البر جنود الوطن الحر انطوى الحر الشر ودك البغي دكوه دكا علق منه وكونوا في مضي يزف الفر بالفر من الجو فقصفر وزحف يملأ البر سعوديون والعزم فينا شعل النار فينا شعل النار بنا الإقدام والحزم نحمي بالفدا الدار نحمي بالفدا الدار سعوديون والعزم فينا شعل النار فينا شعل النار بنا الإقدام والحزم نحمي بالفدا الدار نحمي بالفدا الدار بنا الإقدام والحزم نحمي بالفدا الدار تزداد وتزداد وتفني المر بالصبر فهذه صرخات الجيوش اليوم تزهر وهذا علم العز في العلياء أخضر جيوش الوطن الحر تحدو بحدى النصر وتقتاد وتزداد وتفني المر بالصبر فهذه صرخات الجيوش اليوم تزهر وهذا علم العز في العلياء أخضر بلادي عن حماها جنودا نفتديها نضحي لذراها ونرعى الحق فيها بلادي عن حماها جنودا نفتديها نضحي لذراها ونرعى الحق فيها ونرعى الحق فيها تشمر سنأتيك جموعا بلحن مصر نظفر ونمضي حيث تمضي نلبي دعوة الفخر فأنت القائد الفذ فينا والمؤزر مليك الوطن الحر اطلب ما تشمر سنأتيك جموعا بلحن مصر نظفر ونمضي حيث تمضي نلبي دعوة الفخر فأنت القائد الفذ فينا والمؤزر فذي مملكتي موطني خير البلاد لها نبض خفوقي وترنيم فؤادي فذي مملكتي موطني خير البلاد لها نبض خفوقي وترنيم فؤادي وترنيم فؤادي الوطن الحر جئنا نكحر الشر ندك البغي دكا شديدا علق منمر ونمضي في ثبات يزف الفر بالكر من الجو فقصف وزحف يملأ البر حدود الوطن الحر جئنا نكحر الشر ندك البغي دكا شديدا علق منمر ونمضي في ثبات يزف الفر بالكر من الجو فقصف وزحف يملأ البر لواءات علانا بنا للنصر قودي وخط في سمانا هنا العز سعودي لواءات علانا بنا للنصر قودي وخط في سمانا هنا العز سعودي الشر ودك البغي دكوه دكا علق منمر وكونوا في مضي يزف الفر بالكر من الجو فقصف وزحف يملأ البر جنود الوطن الحر امضوا وادحروا الشر ودك البغي دكوه دكا علق منمر وكونوا في مضي يزف الفر بالكر من الجو فقصف وزحف يملأ البر